بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة وتروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يقول في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل. هذا سأل سائل فيه تضمين، يعني تضمن إيه؟ استعجل مستعجل. وهذا معلوم أن الكفار والمشركين يكذبون بيوم القيامة، كل ما في يوم القيامة أبدا، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. والأنبياء يأتون يقولون أن هناك يوم ربنا يعني يخلق الأموات كلهم ويعيدهم إلى الحياة ويحاسبهم ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الكفار الأنام. يقولوا ما في شيء لأننا نحن عشنا. ولذلك دائما الأمم يقول للأنبياء متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنا ما شفنا، أنا عشت 50 سنة 60 سنة، أبي جدي والناس القرون ما شفنا في اليوم قيامة ولا شيء. فأنتم إذا كلامكم هذا ما هو صحيح. ولذلك كل الأمم يقول للأنبياء متى يعني هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نحن ما شفنا هذا أبدا. فكأن هذا وهو النضر بن الحارث بن كلدة يقول متى هذا؟ ما في هذا يوم أبدا. فيقول سأل سائل. من السائل هذا؟ هو النصر بن الحارث بن كلدة. يقول كل الكفار والمشركين، وإن كانت الآية نزلت بسبب هذا فجميع الكفار وجميع المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث أو في عهد إبراهيم أو في عهد موسى يقولون يوم بعد ما في. ولأجل ذلك القرآن موجود متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أبدا كده يقول. فهي يقول سأل سائل يعني استعجل مستعجل. يقول متى يوم القيامة ده؟ أنت تقول في يوم قيامة ربنا يحاسب الناس ويدخل المؤمنين الجنة الذين يتبعون الرسل الجنة وينعم في الجنة والجنة فيها نعيم فيها كذا وفيها حور العين وفيها الفواكه وفيها والنار فيها العذاب وفيها الزقوم وفيها. احنا ما شفنا إذن هذا مو صحيح. هذا معناه. فلذلك يقول سأل سائل بعذاب واقع يعني استعجل مستعجل بعذاب. ايش قال؟ للكافرين ليس له دافع. هذا اليوم يبغى يجي لا شك فيه ولا مرية فيه ابدا. لابد ان هذا اليوم سيأتي وربنا يحاسب الناس ويدخل المؤمنين الجنة والكافرين والعصاة يعذبهم في النار. ليس له دافع، ما حد يدفعه، وهذا حقيق ولا شك فيه. وهذا من اركان الايمان. أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما يؤمن باليوم الآخر بأفرائي من الله. متى هذا ذات؟ هذا اليوم يأتي من الله ذي المعارج. إيش ذي المعارج؟ يعني ذي الدرجات. والمعلومة الدرجات لأن الملائكة يصعد إلى رب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. هذه الدرجات. هذا فسره بعضهم يقول الثوري ذي الدرجات، وقال ابن طلحة يعني العلو والفواصل، وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء. ومعلوم أن بين الأرض والسماء 500 عام، ثم الثاني 500 عام، ثم الثالث 500 عام، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم بعد ذلك بحر بين أعلاه وأسفلك وبين السماء والأرض، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم بعد ذلك العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه كلها أحاديث صحيحة يجب الإيمان بها. تعرج الملائكة، تعرج معناها تصعد، الملائكة تعرج بإيه؟ بأعمال العباد، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم يعني يتعاقبون في البشر ملائكة بالليل وملائكة الليل يجوا في العصر، وحفظنا النهار يصعد في العصر، فيقول الله لهم كيف تركتم عبادي؟ يقول للمؤمنين الذين كانوا جئناهم يصلون الفجر وتركناهم يصلون العصر، والناس الآخرين اللي قاعدين في القهوة في الفجور وفي النصور جيناهم لاهين وتركناهم لاهين، كده يعني في ناس بيصلوا، هذا اللي يقول جئناهم يصلون وتركناهم وقت صلاة الفجر هم يصلون الفجر ورحلنا عنهم وقت العصر وهم يصلون العصر، وكذلك هذولك لما يجي في الفجر يقول هكذا، والناس الآخرين بنجيناهم. وهذا معنى تعرج الملائكة والروح. الروح فسره بعض العلماء أن الروح هذا فسره بعضهم به، يقول أبو صالح يعني والروح، قال أبو صالح خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناس، يعني إيش الروح هذا؟ وفسره بعضهم بالروح بأرواح المؤمنين، الروح معنى جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس، ويصير هذا من عطف الخاص على العام. أول قال تعرج الملائكة، الملائكة يدخل فيها جبريل ويأخذ فيها إسرافيل ويدخل فيها كل الناس، بعدين قال والروح، الروح هذا إيه؟ يعني خاص، يعني فهذا خاص، وبعضهم يعني يكثر خاص يعني عطف الخاص على العام، أول الملائكة يدخل فيها جبريل، بعدين قال والروح، والروح معلوم إنه قل نزله روح القدس، مين هو روح القدس إنه في هذه الآية؟ جبريل عليه السلام. فيصير من عطف إيه الخاص. وجاء بعضهم كذلك تعرض والروح يعني أرواح المؤمنين، لأن أرواح المؤمنين عندما يموت الإنسان المؤمن ويموت المؤمنون يأتي ملك الموت ومعه أطفال، نعم، ومعه أعوان، فيستخرج الروح هذه كما يستخرج الإنسان الشعرة يعني من اللبن، كما يخرجها حتى يأخذها الملائكة في أطفالها ويكون لها رائحة طيبة ويصعد بها إلى السماء الدنيا، فيقول من؟ فيقول فلان بأحسن الأسماء، ففتح له أبواب السماء ويدخل ويشيعوا كل ملائكة إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة الخامسة السادسة السابعة إلى وصول هذا، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم ردوا عبدي إلى الأرض فمنها خلقته ومنها أعيد، هذا معناه. وقول الله تعرض الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم كان، وهذا معنى اليوم، أي يوم فسره بعض العلماء بأي يوم، يوم القيامة، إن يوم القيامة يوم عظيم. ثم بعض الصحابة سألوا مقدار السنة شيء عظيم جدا، فقال الرسول لأصحابه إن بعض المؤمنين يكون هذا اليوم مثل ما الإنسان يعني يفرغ من صلاة مفروضة على قد بعض، معلوم أن الإنسان لما يفرغ من صلاة مفروضة يمكن بعض الصلاة ما تزيد عن 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة إذا طولها أبدا. فبعض الناس يكون يوم القيامة كأيك 50,000 سنة، وناس آخرين يكون، وجاء في الحديث اللي مرت علينا أن الله يظل الناس تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل، وناس يكونوا تحت ظل العرش لا يحسون لا بحرارة ولا بشمس ولا بأي شيء، وهناك ناس يعذبون ويكون العرق يلجمهم حتى يصل الإنسان عرقه إلى لجام إلى فوق، وناس يكونون تحت ظل العرش. ولذلك قال هنا يعني تعرض الملائكة والروح إلى يوم كان مقداره 50,000، وبعضهم قال 50,000 سنة يعني عمر الدنيا 50,000 سنة، وهذا كل ما هو صحيح. أما الآن نحن نسمع في الإذاعات يقول مثلا يتقوا مثلا أشياء موجودة في الأرض مدفونة ويقولوا هذه لها 5,000,000 سنة، لها 6,000,000، يتقوا حيوانات يعني كانت مدفونة في الأرض، يعني ملايين إيه؟ ملايين شيء كثير يعني، ما أظن في آخر. ودائما فلسفات نسمع في الإذاعات وفي الصحف أنه مثلا وجدوا بالكد أمس أنا سمعت يعني أنهم وجدوا حيوانات انقرضت من زمان، يقول هذه الحيوانات لها يعني 50,000 سنة، وهذا يعني فبعضهم قال كان مقداره 50,000 سنة يعني عمر الدنيا كلها. يقول كان لونها أبيض وتغير. فكل هذا تعلم، ما حد يعلم يوم القيامة ومتى يعلم الدنيا كم فيها، ما حد يعلم هذا، الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد فاصبر صبرا جميلا، اصبر على أذى المشركين وعلى أذاهم لك ولأصحابك صبرا جميلا. هذا الصبر فإن الصبر عاقبته، ولذلك يقول الله تعالى في آخر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقد جاء في حديث مرة علينا ضد دراستنا أن رجلا يعني لما رأى الرسول يوزع الأموال على بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثا قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقام الرجل وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول تأثر وغضب غضبا شديدا عنه، ثم بعد ذلك قال إن موسى أوذي لأكثر من ذلك وصبر واجب. ولذلك دائما كل ما كان الإنسان يعني صالحا كان يكثر عليه الأذى، ولذلك يعني جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر المؤمنين بلاء الأمثل فالأمثل، فالأنبياء لاقوا من الأذى ومن المصائب ما لم يلاقه غيرهم، ولذلك وكذلك المؤمنون يلاقون ذلك. ولذلك يقول الله تعالى للنبيين هنا فاصبر صبرا جميلا، اصبر صبرا، والصبر هذا إيه وصفه بالجمال، فصبرا هذا مفعول مطلق وجميلا صفة لإيه للصبر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنهم يعني إنهم الضمير في إنهم الهاء عائد على الكفار وعلى المشركين، على كفار مكة وعلى كفار قريش وعلى جميع الكفار في جميع العالم. إنهم يرونه بعيدا، يعني يرونه يعني يظنونه، يرى لأنه يرى أصلها تكون لليقين، لكن يرونه بعيدا يعني يظن أن يوم القيامة هذا على ما يقول محمد بعيد ما يجي ولا شيء. ثم الله يقول ونراه قريبا، يعني ونعلمه ونعتقده قريبا. ونرى دائما تارة تأتي بمعنى ظن وتارة تأتي بمعنى مثلا في مرة علينا في هذا رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت يعني إيه علمت واعتقد. وهنا إنهم يرونه بعيد، يعني إنهم يظنونه، إن الكفار والمشركين الهاذي عيد يرونه، يرون يوم القيامة بعيدا، يظنونه بعيدا، بل ينكروا كل ما في يوم قيامة أصلا، ما في يوم قيامة، لأنه نحن عشنا 100 سنة وعاشوا آبانا قبله، ما شفنا في يوم جاء نعم جاء إنسان خرج مات ثم حي ثم حوص. فإذا أنتم كلامكم أنتم أيها الأنبياء يعني من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلامكم، ولذلك دائما متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد إن كنتم فقال إنهم يرونه يعني يظنونه، يعني يظنونه بل ينكرونه. ونراه قريبا يعني ونعلمه، إيش معنى ونراه؟ ونعلمه يعني ونعتقده قريب، لأن كل آت قريب. ولذلك الله يخبر عن يوم القيامة بالفعل الماضي، يقول أتى أمر الله، ما جاء فعل ماضي هذا، ويقول ونفق في الصور، لا نفق في الصور، لكن لما كان متحقق الوقوع الله أخبر به بهذه العبارة، لأنه وقال اقتربت الساعة، وجاء في الأحاديث بعث أنا والساعة كهاتين، يعني ساعة بين هذا وهذا، يعني البعد بين هذا، والآن مضى على بعثة الرسول يعني 1410 هذا من الهجرة، وقبلها كمان 13 سنة، ومع ذلك ما ليه؟ لأن كل آت قريب، ولذلك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم بعد ذلك يقول متى هذا؟ طيب اليوم هذا، هذا اليوم تكون السماء كالماء، يعني هذا اليوم تتغير الأشياء، الأشياء اللي موجودة في العالم دي كلها تتغير. متى؟ قال يوم يعني يوم تكون السماء كالماء، هذا اليوم الذي الكفار يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالماء. ايش المهل؟ هي كرديء الزيت، مثلا انسان عنده مثلا زيت ويعني طبخ فيه او خلى فيه مثلا سمك او سمبوسك او غير ذلك، وصار يصير ايه قديم كده اسود متغير. هذه السماء شوفها كيف بيضاء يعني زرقاء، تصير تتغير، هذا معناه يوم تكون السماء كالمهل. ايش المهل؟ كرديء الزيت، ولذلك فسر هنا كرديء الزيت. وجاء وتكون الجبال كالعهن، العهن معناه يعني الصوف المنفوش، الجبال هذه مع عظمتها شوف بعض الجبال اشد من الصخر، يعني بعض الجبال في كل العالم موجودة جبال يعني كالعهن، هذه تكون ايه زي الصوف زي الشعر. ثم بعد ذلك إذا يوم جاء في القرآن آخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فإذا المسائل كلها تتغير، وهذا يوم ذلك اليوم يوم تكون السماء كالماء وتكون الجبال. ثم قال ولا يسأل حميم حميما، ما حد يسأل حميم حم، كل واحد يقول نفسي نفسي. حتى الإنسان إذا قابل أحد من أقاربه يشرد عنه بعيد عشان لا يقول له بالله أنا أنت كنت ذاك اليوم ظلمتني، أعطيني حسنة واحدة. ما يبغى يقابل لا ابنه ولا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا ولده أبدا، حتى الولد يشرد من أبيه. الابن تلاريج وهكذا كل كل واحد، ولا يسأل كل إنسان عن نفسه حتى بعد ما ينجو، إذا نجا بعد ذلك. أما قبل هذا، ولذلك الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تكون السماء وتكون الجبال، ولا يسأل حميم. إيش الحميم؟ معنى الصديق والمحب. حميم يبصرونهم، يبصرون يود المجرم، المجرم المراد به الكافر. إيش معنى الكافر والمشرك؟ يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني لو قيل له يعني ناخذ تعطينا مسامعك ما ارتكبت من الاسم ويكون ابنك، يقول مرحبا على العين مرة. مع ان الانسان ايه الابن ايه فردة الكبد، انسان يعني يحب الولد يعني اكثر شيء. لذلك يعني يومئذ ببنيه وصاحبتي، الصاحب معنى الزوجة. ايش الصاحبة؟ معنى الزوجة. وهذا مثل ما قال يوم يفر اخي وامي وابي وصاحبتي وبنيه واخيه وفصيلتي، يعني ايه صيلته معناه عشيرته. وقبيلة التي لو قيل له قبيلة كلها نأخذها وندخلهم النار ونعذبهم وانت نخليك تسلم، يقول مرحبا على العين والرأس. يا ليه أبدا. وهذا كل هذا من ايه؟ من عظمة هذه اليوم ومن شدائدها التي تقول. ومن في الأرض جميعا، لو قيل له جميع من في الأرض يعني نحن نتركك انت ونأخذهم ونعذبهم ندخلهم النار، يقول مرحبا. يقبل هذا. ثم بعد ذلك ينجي، يعني هؤلاء يقول خذوا ولدي خذوا ابني خذوا زوجتي خذوا قبيلتي بس انا ايه نجوني من هذا. ثم ينجي. ثم قال كلا. كلا بعضهم يفسره بان حرف ردع وزجر، وبعضهم يقول حقا حقا، يعني حقا انها لظى. انها الضمير في انها عائد على انها لظى. لظى اسم من اسماء النار، ومعلوم ان النار لها اسماء كثيره، لظى وسعير وجهنم إلى غير ذلك من أسمائها الكثيرة. وجاء في يعني في لها سبعة أبواب لكل منهم جزء مقسوم. فلظى إيه يعني اسم من أسماء النار، وطبقة من طبقات إيه النار. إنها لظى. إيش تساوي؟ قال نزاعة للشوى، يعني لما يدخل فيها الإنسان يعني إيش تأكل هذا الأجساد كل هذه وتخلي الإنسان بس العظام. ايش يسعي؟ قال تدعو من ادبر وتولى، يعني تتكلم بلسان فصيح، تعال ايها الكافر وايها تدعون، يا ابا جهل ويا ابا لهب ويا فرعون ويا هامان ويا فلان وفلان باسمائهم كده. هذا معناه تدعو وتتكلم. واحد يقول طيب كيف النار تتكلم؟ كيف تتكلم؟ قيل لا. ولذلك هذه اشياء يعني فضل، لان ذكر الله يعني مر علينا حديث ان الكفار ياتون يوم القيامه يعني على وجوههم، فقال كيف يمشي على وجهه؟ إلا خلاه يمشي على كده، يخلي يمشي، إن الله على كل شيء إيه؟ قدير، ما في ما يحتاج أبدا. فالنار تدعو، تعال يا فلان وتعال يا فلان وتعال يا فلان وتعال يا فلان، جميع الكفار وجميع المشركين تأخذهم وتدخلهم في النار وتعذبهم. ما تدعو من أدبر، أدبر عن إيه؟ عن الإيمان وعن طاعة الله وعن طاعة رسوله. وأدبر وتولى إيه؟ تعاظم وقال إن الأنبياء سحرة وكذابين ومجنون، زي ما قال مثلا أكفار قريش، لأن كفار قريش قالوا وما هو بقول شاعر قليل ومجنون ولا بقول، قالوا إنه ساحر. وكذلك مثلا فرعون قال عن موسى إنه ساحر هو وأخوه إلى غير ذلك. فهؤلاء كلهم دول يعذبون. وتدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، كذلك جمع إيه من الدنيا، جمع الدنيا ولم يؤدي حق الله، يعني كان جمع الأموال ويقول هذا مات. مثل قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب. قال إنما أتيت على علم عندي، يعني أنا بشطارتي جمعت هذا المال، ربنا أعطاني. لأنه هو يعرف، يقول مفاتحه لتنوء بالعصبة، يعني مفاتح خزائن ماله الجماعة. جاء في بعض الروايات اللي قرناها كان في سورة الآلة إن المفاتيح لا يحمي، يعني يبغى لها 14 بغل أو فرس حتى يحمل المفاتيح. 50 بغل. إذا المفاتيح كده، إذا المال قد إيه؟ شيء ما يصور. والمفتاح للأصبع. إيه والأصبع. زي المفاتيح الحديثة مو زي المفاتيح القديمة. الحين المفاتيح الجديدة كده، هذا مفتاح يفتح الدنيا كلها، يفتح خزائن المال ويفتح، وكذلك في أشياء إحنا طلعت أشياء شيء عجيبة. أول كان مفتاح قدري كده حتى الضبات وحتى الخشب القديم دحين ما في مفتاح قدري كده يفتح يفتح وكذلك يعني تصميم. ثم جاء أشياء بالأرقام أبدا بالرقم، خلاص يعني الشنط أبدا بالرقم، الرقم هذا ما حد يعرفه، يحط خمسة مع خمسة مع ستة يفتح الشنطة حقته يفتح صندوقه، يجي حرامي يبغى يفتح ما يعرف العدد، يقعد يحاول طول النهار ولا ما ينفتح معه، وأكد يعني التقدم يعني في هذه الأشياء، مسائل الدنيا تقدم فيها تقدما عظيما، ويسافر الإنسان على على على البعير وعلى الفرس وعلى الحمار يسافر دحين للطائرة. يطبخ على على على الحطب وعلى الجيش يخطب الحين على الكهرباء هذه الكهرباء، هذه اشياء دنيويه يعني تقدم فيها تقدم محسوس. والله قال عن الكفار يعني يعني الف لام ميم غلمت الروم في ارض الارض بعد ايام يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا، هذا ابد يعني حياه الدنيا يعني تفننوا فيها جدا ابد، لكن من ذات الآخرة يعني رجل مثلا نصراني أو يهودي يعني تفنن في هذه الأشياء عقليته عقلية أخص من واحد عربي جاهل، يقول أن عيسى ابن الله يعني عقلية تعبانة خربان، كيف عيسى ابن الله؟ عيسى ابن الله ما يصير، ليه؟ لأن عيسى فين نشأ؟ نشأ في الرحم، الرحم ما هو مكان يعني ينشأ فيه الناس أبدا، ثم أنت زيه يعني فما أبدا، هذه عقلية تعبانة جدا. وهنا من جهة الدنيا يعني تساوي الأشياء الحديثة هذه الآلات الإلكترونية يعني شيء يعني يتصور الإنسان كيف يعني، لهذا نسمع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غير، بل ينكرون القيامة. ولذلك هذا معناه جمع فأوعى، جمع المال فأوعاه ولم يؤدي حق الله، لا يؤدي الزكاة ولا يؤدي للفقراء. ولذلك جاء في القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، هذه كنا نكذب هذه أشد كنا نكذب يوم الدين يعني يوم إيه؟ يوم القيامة. وهذه يعني الآيات هذا يقول في هذه الآيات سأل سائل فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مخدر، استعجل سائل لعذاب واقع يعني استعجل سائل كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، جاء في آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب، يعني كيف العذاب الذي تقوله؟ إن الله يعذبنا ويدخلنا النار، إحنا ما شفنا هذا ولن يخلف الله وعده، الله قال يعذب الكفار نبي وعده ووعده، هذول يدخلهم الجنة لابد أن يكون حق، ولا هذول الكفار لازم يعذبهم ويدخلهم النار ويخلدوها، هذول يخلدوا في الجنة وهذول يخلدوا، والعصاة لا يخرج من إيه؟ من النار إلى إلى الجنة هذا. وعذابه واقع لأنه قال النسائي حدثنا بشر إلى ابن عباس قال قوم في قوله تعالى سأل سائل بعذاب قال النضر بن الحارث بن كلبة، وقال العوف عن ابن عباس سأل سائل بعذاب وقال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع به، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال وقول ومثل قول قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب، يعني قريش لما قال اللهم إن كان يعني ما جاء به محمد حق فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني هذه حمادة، كان أدل ما يكون يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فاهدنا إليه، لكن العداوة ولا يقول لك أمطر علينا حجارة بس ما نبغى نشوف محمد ده ولا نتبع مرة، أمطر علينا حجارة أمطر علينا حجارة هذه حماقة، وإلا كان حقهم يقول اللهم إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا حق نعم فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه، لكن مع والسبب في ذلك هو العداوة والحسد، مثل ما قال أبو جهل يعني قال لهم نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان، إذا ساووا شيء من مكارم إذا ضيفوا الناس نحن نضيف، إذا حاربوا نحن نحارب، إذا عملوا شيء من مكارم الأخلاق، وإذا في يوم من الأيام سمعنا إنه ظهر في مكة رجل من قريش نبي اسمه محمد، طيب متى يظهر من بني مخزوم؟ ما في، لأن هو لا يؤمن بمحمد لأجل ذلك عنادا يعني والله وقالوا هم يعني ليش الله يعني ولولا يكون الناس أمة في قوله يعني في سبب يعني الآية التي فيها يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على يعني الله إذا بغي يبعث رسول إليك يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف، أما يرسل لنا محمد ده نحن ما نقول، فالله رد عليه الله أعلم حيث يجعله، مين اللي يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين، المرسل الله اختار محمد، ايش دخلكم هو اللي اختار أبدا. فليس لكم يعني إن عليكم أن تتبعوا. ولذلك قال لولا نزل على رجل، يعني ما يصير يرسل رجل كان يعني نشأ فقيرا ونشأ يتيما يشوف أعظم رجل يعني زي المغيرة أو أمثال ذلك، هذول يغلى وما يتبنى بالصل هذول. وهذا كله إيش غلط منهم وعداء وعداء. اللهم إن كان هذا الحق عندك أمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. قال ابن يزيد سأل سائل بعذاب واقع واد في جهنم يسير يوم القيامة بالعذاب. وهذا قول هذا الكافرين أي مرصد معد للكافرين، مرصد يعني ذي إيه يعني معد لهم. وقال ابن عباس واقع جائم، لا بد هذا اليوم ليس له دافع، لا دافع له إذا أراد الله كونه. ولهذا قال من الله ذي المعارج، يعني متى هذا يكون يوم القيامة. قال الثوري عن الأعمش رأى عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذي المعارج ذي الدرجات. وقال عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس ذي المعارج عن العلو والفواصل. وقال مجاهد ذي المعارج معارج السماء. وقال قتادة ذي الفواضل والنعم. وقال تعالى تعرج الملائكة. وقال ابن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد. وأما الروح فقال أبو صالح خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناس. قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل، وهذا هو أحسن، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح من آدم، فإن إذا خبطت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، والله أعلم. يصعد. وقد تكلم بعض رواتي ولكنه مشهور وله شاهد من حديث أبي هريرة فيما تقدم. وكذلك وهذا إسناد ورجال على شرط الجماعة. وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يريد. وقوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه أربعة أقوال، أحدهما أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين، هذا معناه 50، هذا قول. وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة 50، وهذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة. وكذلك اتساع العرش من إيه من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة، وإنه من ياقوتة حمراء. وقال في يوم كان مقداره وقال منتهى أمره من أسفل. القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا، وهذا كله ما في أدلة تدل على مدة بقاء الدنيا. خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. وقال وفي يوم كان مقدار قال الدنيا عمرها 50,000 سنة وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوما. تعرج الملائكة قال اليوم، قال اليوم اليوم الدنيا اليوم المراد به. قال عبد الرزاق عن عكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال الدنيا من أولها إلى آخرها مقدارها. القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب. الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة، وهذا هو الصحيح، أصح الأقوال أنه هو المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة. ويكون يوم القيامة هذا على بعض الناس أكثر من 50,000 سنة من هوله وشدائده، وناس يكونون تحت ظل العرش وما لا ظل إلا ظله. وسئل الرسول هذا يوم قال إن يعني بعض المؤمنين يكون مثل ما الإنسان يؤدي صلاة مفروضة على قدر ما يؤدي صلاة، ومعلوم صلاة مفروضة يؤديها الإنسان إذا طول فيها ربع ساعة نص ساعة يعني، وإلا زي صلاتنا نحن 10 دقائق يعني كثرة، وفي ناس ممكن في 5 دقائق يسوي يزغط الضوء في 5 دقائق كان متوضع وده يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ آية من القرآن ويركع ويسجد خلاص، ما يعني 5 دقائق يمكن تتم الصلاة. عمر الدنيا كم؟ يقول 50,000 سنة هذا يعني قول، ولكن هو أحسن شيء هو أنه يعني يوم القيامة وأهواله وشدائده مثل هذه الأشياء، هذا هو يعني أحسن يعني. ثم قال بعد ذلك يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعمين ولا يسأل حميم حميم ويبصرون ويود المجل ويفتدي من عذاب يومئذ البنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وطن. يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد كردي الزيت وتكون الجبال كالعهن كالصوف المنفوش. وقال مجاهد وقتادة والسدي وهذه الآية كقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقول ولا يسأل حميم حميما يبصرون أي لا يسأل القريب قريبا عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي قال ابن عباس يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وهذه الآية الكريمة كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنك ولا. وكقوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وكقوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله يود المجر لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته أخيه الذي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أي لا يخبر منهم فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يومه يرد يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. قال وصيلته أي قبيلته وعشيرته. وقال عكرمة فأوفقني الذي هو منهم. وقال أشهر وعن مالك وفصيلته أمي. معنى الأم يحبها الإنسان. وقال إنها لضى يصف النار وشدة حرها نزاعة للشوى. قال ابن عباس المجاهد جلدة الرأس. وقال العوفي عن من نزاع الجلود والهام يعني الرأس. وقال مجاهد ما دون العظم من اللحم، يعني هذا كله ايه تكشفه فيه. وقال سعيد بن جبير للعصر والعقب. وقال نزاع اي يعني اطراف اليدين والرجلين. وقال نزاع لحم الساقين. وقال كلها نزاع اي مكارم وجهه، يعني تزيل ايه مكارم الوجه كلها وتبقى العظام وغير ذلك. لكن الوجه متقدم هذا من العصاء للمؤمنين. المؤمنة ذاك نعم نزاعة الألهام ومكارم وجهي وخلق أطراف. وقال الضحوة دحين نتكلم عن الكفار عن العظم لا تترك شيئا. وقال ابن يزيد الآراب والعظام ونزاعة قال تخطى عظاما ثم تبدل جلود المخر تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها فتدعوهم يوم القيام بلسان طلق ذلق يا فلان يا فلان تعال وغصب عنه يدخل النار والملائكة كذلك تصوبهم إلى ثم تلقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبة كذا واحد واحد تأثر كما قال تعالى ممن أدبر وتولى كذب بقلبي وترك العمل بجوارحه وجمع فأوعى جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة وقد ورد الله لا توعي فيوعي الله عليك. وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول سمعت يقول جمع فأوعى. وقال ابن آدم قال قتادة جمع فأوعى كان جموعا قوي للخبيث. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.